بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال: وكذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه على المرأة مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي. هذه مسألة في كتاب الحج مطروحة، وهو هنا يعني في كتاب الحج المراد من المحرم. المسألة تقول أنه لا يشترط في حج المرأة مصاحبة المحرم لها، يعني يجوز لها أن تذهب إلى الحج من دون رفقة زوجها أو من دون رفقة أحد محارمها ممن يحرم نكاحه عليها مؤبدا بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع. فلا يشترط عندنا نحن الشيعة الإمامية خلافا لبعض القوم، لا يشترط في سفر المرأة للحج أن تكون برفقة محرم. لذلك قال: وكذا، وكذا معطوف على قوله ولا يشترط الرجوع إلى كفاية. مسألة أو حكم الرجوع إلى كفاية بالنسبة إلى الوجوب بالاستطاعة مسألة خلافية كما تقدم. نعم، في الحج البذلي لا يشترط الرجوع إلى كفاية لأنه غير مستطيع من الأساس، ولكن يقال له حج معنا وعلينا نفقتك ونفقة عيالك إلى حين الرجوع من الحج. أما في الوجوب بالاستطاعة يعني الاستطاعة الشرعية، فوقع البحث أنه هل يشترط الرجوع إلى كفاية أم لا. الشهيدان قالا: ولا يشترط الرجوع إلى كفاية في الوجوب، وجوب الحج بالاستطاعة، زيادة على ما تقدم أن يكون له ما يمون به عياله الواجب النفقة إلى حين الرجوع. قلت أن الفتوى الشرعية عند جمع كثير من العلماء الأعلام في هذه الأيام من الجيل الماضي، جيل السيد الإمام والسيد الخوي، وهذا الجيل المعاصر من المراجع، يقولون لا، الأقوى اعتبار واشتراط الرجوع إلى كفاية. وأنا قلت ربما يجعل النزاع لفظيا كتعليق وتذييل للمسألة، باعتبار أن الإنسان قد تكون له صنعة أو حرفة أو بضاعة لكنها شنو لا تحقق له الغنى شرعا والاستطاعة الشرعية، وربما يكون شنو متقاعد عن العمل فعلا غير متلبس بالمبدأ، ليست له صنعة أو حرفة أو وظيفة مثلا في دوائر حكومية أو شركة، ولكن الشركة تنطي راتب بدل تقاعد وكذا، فتحصل لديه شنو استطاعة وقدرة مالية. فالغرض قوله وكذا معطوف على قوله ولا يشترط في وجوب الحج بالاستطاعة المالية الرجوع إلى كفاية. وكذا أي لا يشترط عندنا في المرأة في سفر المرأة للحج مصاحبة المحرم، وذلك لوجود الروايات المعتبرة، ولكن في الروايات يوجد قيد. في بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات. الإمام عليه السلام نفى البأس، يعني لا بأس، لا إشكال شرعا، أي يجوز، يعني لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم، ولكن قال تخرج مع قوم ثقات. وكذلك أيضا صحيحة سليمان بن خالد، لكن فيها هذا القيد، وهو أنه لا بأس يجوز السفر لها للحج من دون مصاحبة المحرم إذا كانت مأمونة، إذا كانت مأمونة. ولهذا بعد ذلك يأتي تفصيل، لو وقع النزاع بين الزوج وزوجته وقال إنه مثلا لا يأمن عليها وإلى آخره، فيأتي تفصيل المسألة. الآن بصدد الرواية الدالة على عدم اشتراط المحرم في سفر المرأة إلى الحج، وصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال نعم إذا كانت مأمونة. وتوجد رواية وهي رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام، صفوان بن مهران الجمال أيضا يعد من أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، سلام الله، معروف صفوان الجمال أيام هارون الرشيد. صفوان الجمال صفوان بن مهران والذي كان برفقة الإمام الصادق عليه السلام حينما دله على قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالغري. وصحيح صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام يقول قد عرفتني بعملي يكري الجمال، وله موقف وعتاب من الإمام الكاظم سلام الله عليه ظاهرا مو نعم يا رشيدا، أي أنه أنت لست تتمنى بقائهم إلى حين انتهاء موسم الحج، فيعاتبه الإمام سلام الله عليه. وكان يقوم بعمل كبير أنه يحجج جمع كبير من الشيعة إلى ويقوم شنه بتكفل أمور الحج لهم ماليا ونحو ذلك. قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة، يعني حضرني هذا في المكاسب المحرمة، يقول له إني أخيط الثياب إلى السلطان، السلطان الجار، أتراني من أعوان الظلمة؟ فقال أما الذي يبيعك الخيط والإبرة فهو من أعوان الظلمة، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. يقول إني أخيط الثياب للسلطان بس أنا أسوي لي ملابس، هل تراني من أعوان الظلمة؟ قال للي يبيعك، الذي يبيعك الخيط والإبرة هذا من أعوان الظلمة، أما أنت الخياط من الظلمة أنفسهم، تحشر يوم القيامة من الظلمة مو من أعوان الظلمة. عن أبي عبد الله عليه السلام رواية صفوان الجمال قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم. لاحظ مو بس الحب، وإنما مضافا إلى الحب تولي والتبري وولايتها لكم، ليس لها محرم. الولاية لأهل البيت يعني الاتباع وأخذ الأحكام الشرعية الفقهية من نمير علمهم عليهم السلام. ومن هنا تظهر أهمية البحث في الإمامة. واحد يقول هذا نزاع تاريخي عفى عليه الزمن، ما جرى في السقيفة وما شجر بين المهاجرين والأنصار. هو البحث تاريخي من جهة، ولكنه أيضا حيوي من جهة ثانية. ليش؟ لأنه الآن بعد وقوع الخلاف والاختلاف في المسائل الفقهية والشرعية بين المسلمين، فهذا يتبع مثلا أبو حنيفة، وذاك يتبع أحمد بن حنبل، وذاك يتبع الإمام الشافعي وكذا. ما هو المصدر والطريق المؤمن من العقاب يوم القيامة الذي يكون عذرا للمكلف إذا وحد على ربه سبحانه وتعالى؟ لأن هناك خلاف في مناسك الحاج، خلاف في كيفية الوضوء، صح لو لا؟ صحيح. خلاف في إسبع اليدين، في التكتف، في الصلاة، ما شاء الله، يعني في أبسط المسائل وأبده البديهيات في الشريعة كالوضوء والصلاة يوجد خلاف. قول آمين يبطل الصلاة أم لا، تكتف يبطل الصلاة أم لا. هذا ما أشار إليه المظفر رحمه الله، يقول هذا يقع في ذمة التاريخ، لكن نحن نبحث عن مسألة الإمامة من هذه الزاوية، وهي أننا لابد وأن نتعبد أن دين الله بهذه شنو الأحكام الشرعية، فممن نستقي هذه الأحكام وعمن نأخذ هذه الأحكام، فتظهر أهمية البحث في الإمامة، وأنه ليس مجرد مسألة تاريخية وعفى عليها الزمان. قال إذا جاءت المرأة المسلمة، يقول ليس لها محرم صفوان جمال، فقال الإمام الصادق عليه السلام إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها منتجمال، فإن المؤمن محرم المؤمنة. وارد في رواية المؤمن أخو المؤمن، هنا قال فإن المؤمن، المؤمن بالمعنى الأخص الموالي لأهل البيت عليهم السلام، الذي يعتقد بإمامتهم وعصمتهم وطهارتهم، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا بالنسبة إلى الشق الأول في المسألة، وهو لا يشترط في سفر المرأة للحج مصاحبة المحرم. الشق الثاني، ما المراد من المحرم هنا؟ هنا يعني في كتاب الحج، مش في كتاب النكاح، فإن له معنى آخر. قال وهو هنا يعني في كتاب الحج، بخلاف المراد منه في كتاب النكاح. في كتاب النكاح محرم يعني من يحرم نكاحه، من يحرم نكاحه مؤبدا على المرأة بنسب، برضا، بمصاهرة، يعني إما بنسب أو برضا أو مصاهرة. وأما هنا أي في كتاب الحج، فالمراد من المحرم ما هو أعم، ما هو أعم. مثلا هذا هم بالمناسبة ومر علينا في درس الأصول حلقة الثالثة، حينما يقال الضدان في المنطق معنى خاص، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، بينهما غاية الخلاف، سواد وبياض، لا يجتمعان، صح لو لا، وقد يرتفعان. أما أن يجتمع سواد وبياض على موضوع واحد في زمان واحد مكان واحد، محال، مستحيل، هذا الضد المنطقي. لكن في مسألة الضد الأصولي، أصوليا يقال هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ المراد من الضد في الأصول، علم الأصول، المعنى الأعم الذي يشمل النقيض، إنسان ولا إنسان، صلاة وترك صلاة، إزالة نجاسة عن المسجد وترك إزالة، ويشمل أيضا الضد المنطقي. فمهم جدا تحرير محل النزاع وفهم هذه المصطلحات. الفلسفة الماركسية اللي عبروا عنها بالديالكتيكال ماتيرياليزم، مادية ديالكتيكية، أو المادية الجدلية، هذه بعد مناقشات موسعة في كتاب فلسفتنا الشهيد الصاد والسيد طباطبائي في أصول الفلسفة والشهيد مطهري أتعبوا أنفسهم الشريفة في إبطال دعوة الماركسيين والنظرية المادية الديالكتيكية. أولئك الماركسيين يستعملون كلمة الضد، صراع الأضداد، ويستعملوا التناقض، بالأحرى كلمة التناقض بما يشمل شنو؟ الضد أيضا، مع أن النقيضين في الاصطلاح الفلسفي أمران، أحدهما وجودي والآخر وجود وعدم، مش مثل سواد وبياض، وأمران وجوديان. فالغراض قال وهو هنا المحرم، هو يعني المحرم هنا يعني كتاب الحج، وهو هنا الزوج يعني أعم من المحرم في كتاب النكاح، وهو هنا الزوج أو من يحرم نكاحه على المرأة مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وإن لم يكن هذا المحرم مسلما، لكن يعني كالكتابي مثلا من قرائبها مسيحي فرضا من أهل الكتاب، وإن لم يكن مسلما، لكن بشرط إن لم يستحل المحارم، كالمجوسي يستحلون المحارم، فلا يجوز إذ لا محرمية له حينئذ. طبعا هنا بعض الفروع الفقهية في سفر المرأة للحج أنه تحج حجة الإسلام رغما على أنفه، لكن إذا كانت مأمونة. هنا فرع فقهي يذكر في المناسك عند الأعلام، يجوز له منعها من السفر والخروج في أول الوقت مع ساعة الوقت. والله تريد تروح مثلا من 25 مثلا للقعدة، عدنا في البلد احنا هني مثلا قطيف وأحساء وكذا وأهل المدينة أو ما أشبه ذلك، بالإمكان الوصول إلى الميقات حتى مثلا لو سافر الإنسان في اليوم الرابع أو الخامس، صح ولا لا؟ صح. فحينئذ الرجل مثلا يقول لك لا أنا ما أصبر، ما أقدر أصبر، ما بي صبر. فحينئذ يجوز له منعها، يقول لك أنا حقي بعد هذا، مسألة ديمقراطية وحقوق وواجبات. فالمسألة الشرعية هكذا تقول، يجوز له، منسك السيد السيستاني على سبيل المثال، يجوز له منعها من السفر حتى في حجة الإسلام والخروج في أول الوقت، ماكو قوافل وحملات حجاج، بعضهم مثلا كالحجاج الإيرانيين أو العراقيين يأتون مثلا ممكن من منتصف ذي القعدة، صحيح، أو 20 ذي القعدة مثلا، يذهبون إلى المدينة المنورة أولا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، فيجلسون هناك أزيد من 10 أيام، يقيمون أزيد من 10 أيام في المدينة المنورة، لأنه حجة الإسلام ما يضمن روح يرجع مرة ثانية ولا لا، وخاصة مع كبار السن نساء ورجال لا تتهيأ لهم الفرصة مرة ثانية، احتمال كبير جدا. فيسافرون يعني يطلعوا بكير، احنا عندنا لا، مثلا الوضع مختلف من هذه الناحية. فلو أرادت المرأة أن تسافر لحجة الإسلام عندنا في البلد له منعها، وحتى عند غيرنا طبعا، لكن مع ساعة الوقت، بس أنا لتوضيح المطلب واضح المسألة إن شاء الله. يعني هو لا يحق له أن يمنعها من أداء المناسك بالنسبة إلى حجة الإسلام الواجبة مرة واحدة في العمر. نعم في الحج المندوب يشترط إذنه، ولكن يجوز له منعها من السفر مبكرا بحيث يزاحم حقه مع سعة الوقت. وهنا فرع آخر وهو ما ذكره جمع من الأعلام أو بعض الأعلام في مناسك الحج. لا يشترط في حج المرأة حج الإسلام إذن الزوج، هذا طبعا من حيث الحكم الأولي. أما إذا أكو استفتات استلزم عليها الحرج الشديد وهددها بالطلاق وتندمر عيشتها وإلى آخره، هناك حكم آخر. تكلم الآن على الحكم الأولي للحكم الثانوي. لا إذا استلزم عليها هذا حكم ثانوي حرج وإلى آخره ومشهر. أما الحج المندوب فيجب استئذان الزوج فيه إذا كان منافيا لحقه، بعضهم يقيد، ولو لاستلزامه الخروج من بيتها بغير إذنه. الشاهد هنا، أما إذا أجاز لها الخروج، شلون؟ قال ولو لطرده لها من بيته، طاردنها من البيت، هي زوجة دائمة ولكن صار بينهم زعل وخلاف، طردها روح بيت أهلش مثلا، أو على قول بعضهم الباب وسع جمال، بعضهم استعمل هالتعبير، ولو لطرده لها. طبعا مو قصدنا هذا، احنا نشوف محضر خير بس من باب انه توضيح المطلب. ولو لطرده لها من بيته وعدم كونه في مقام الاستمتاع بها، يمكن شايف ليه شوفة ثانية، او انه لا او عند زوجة ثانية احسنتم، كان هذا بعد مو من صالحنا الحكي. وان كان انا شفت في بعض التقارير العلمية الطبية، والله العالم يعني إذا صحت أم لا، يقول لك اللي يأخذ زوجة ثانية يعني ما أدري نسبة 12% ما أدري كم، يعني احتمال يمتد به العمر مثلا، ويعني للصحة والسلامة تعددية للزوج للرجل تكون يعني عامل إيجابي لصحته وسلامته وطول العمر إلى آخره. بس هذا أعتقد الطبيعي عموما، بس التشريعات الإسلامية لابد فيها حكم ومصالح، فالإسلام أجاز ذلك، لابد من وجود حكمة. وأما اجتماعيا بعد يقول لك مثلا أنه يحصل اهتمام من الزوجة الثانية لأنه عنده يمكن سفرة أولاد وعيال وكذا. على كل حال لا نخرج عن أصل البحث، هذا مو الآن محل الكلام، احنا فقط نتكلم من ناحية الشرع يجوز لا يجوز. أما هذه الأذواق واختلاف الأذواق ليس لنا بها شأن. المسألة الشرعية هكذا، والفتوى تقول إذا أجاز لها الخروج ولو لطرده لها من بيته وعدم كونه في مقام الاستمتاع بها، فالظاهر من الأدلة، ما نقول الأقل، الظاهر من الأدلة عدم اشتراط إذنه حينئذ. زين، المطلقة رجعيا، ماكو طلاق رجعي وطلاق بائن، الطلاق مرتان، اكو طلاق رجعي احنا طبعا لازم تعتد، ولو قال لها مرة واحدة انت طالق عقبة المصريين فتعتبر طلقة واحدة، رصاصة واحدة لا ثلاث. والمطلقة رجعيا بحكم الزوجة، يعني شنو بحكم الزوجة؟ اي بالنسبة الى حجة الاسلام يشترط اذنه، ويأتي التفصيل المتقدم بخلاف البائنة. نرجع إلى عبارة الكتاب في الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، قال ويكفي ظن السلامة. يقول ملا عطية، هل اللي يقودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة، خوفي يردها الضعن بس نسوى ويتامة. ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع، باء مضمومة. البضع يعني شنو؟ البضع يعني خصوص الفرج أو كناية عن الجماع، كما في الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كناية عن الجماع. أحل لكم ليلة الصيام، ورد في رواية معتبرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال، موجودة في الوسائل: يستحب للزوج أن يجامع أهله في أول ليلة من شهر رمضان، ولكن يكره غشيان المرأة وإتيان المرأة في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، خصوصية للشهر الكريم. بهذا فسر الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن لباس. هذه يسموها في البلاغة بعد استعارة، ما تقول زيد أسد، المرأة لباس تستر عليها وتستر عليك، ما يقولك تستر عليها وتستر عليك، خذها بعباتها وتالي تعال شوف شو. ويكفي ظن السلامة، يقولك أهلها إذا تقدم عدنا خذها بعباتها بس تستر عليها وتستر عليك وتالي تعال شوف المصاريف. ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع، واضح معنى البضع كاصطلاح، او العرض، يعني العرض هو الشرف. مرة خايف العياذ بالله من الامر الخطير وهو البضع اذا سافرت بدون الزوج او بدون محرم، العياذ بالله، العياذ بالله من الفاحشة. مرة إليها الحد، ومرة لا، مو خايف عليها إلى هالمقدار، لكن ويا زوجها لسانها مثلا شنو بذيء وسليطة لسان، هذه اللي وارد في حديث الإسراء والمعراج: وأما المرأة المعلقة من لسانها فإنها كانت تؤذي زوجها بلسانها. خايف عليها شنو؟ يعني تضحك ويا هذا وتمزح ويا ذاك في الباص وترقق صوتها، فلا شنه يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا وان هذا فعلا من المسائل الابتلائية والمشاكل الاجتماعية، انه تلاقي العلاقة بين الزوج والزوجة على مستوى المحادثة، يعني إيه مع بعضهم بعض، شوف شلون ينطيها يسمعها من هالكلمات وهي تسمع، لكن اذا راحت الى سوق تتكلم ويا اجنبي سبحان الله، يعني حتى يمكن زوجها يغار. صحيح، غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر. إيه؟ أو أحيانا حتى بالعكس، لما يروحوا مثلا إلى مستوصف أو مستشفى أو ما أشبه، المرأة تغار لما يتكلم مع الممرضة، لأن تشوف كلامه ناعم مؤدب، ها، وهي المرأة ما يسمعها الحكي سبحان الله. على كل حال، المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على الوضع أو العرض بتركه، يعني بترك المحرم وعدم مصاحبته في السفر. هني بالمناسبة يقولون: لو جامع أو باضع زوجته قبل الوقوف بالمشعر، لاحظ كلمة باضع يعني جامع، لو باضع أو جامع زوجته قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، يعني الحج من قابل. ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف، لأن وارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن خرجنا قليلا بهذه التعليقات، لكن فيها إن شاء الله هم فائدة تربوية. وارد عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه قال عليه السلام: إن النساء نواقص العقول. صحيح، نواقص العقول، يعني فالزوج يخشى يخاف على زوجته من هذه الناحية، أنها تخدع وما أشبه ذلك. ويكفي ظن السلامة، الزمن غير زمان، ويكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على الوضع أو العرض، بتركه بترك المحرم، وإن لم يحصن الظن بها أي بالسلامة، عملا بظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ الروايتين اللي قرأناهم من شوي حيث قال الصادق عليه السلام نعم إذا كانت مأمونة، قيد إذا كانت مأمونة، وقوله عليه السلام أيضا تخرج أو مع قوم ثقات، مو تطلع ويا أي ناس، لازم هناك جماعة مؤمنين ثقات أخيار عندهم غيرة وشرف وعفة، ونقوى ونجابة بهذا المعنى، أو مع قوم ثقات. وفاقا للمصنف في الدروس ومع الحاجة إلى المحرم يشترط في الوجوب عليها، يعني يشترط وجود المحرم على المرأة في سفره معها للحج. إذا كان وجود المحرم مقدمة وجوب ومن شرائط الوجوب، فحينئذ يندرج ضمن شنو؟ الاستطاعة، يدخل ضمن دائرة الاستطاعة. مع عدم وجود المحرم لا تتحقق الاستطاعة الشرعية للحج، وإن كان هناك قدرة عقلية أم لا، يعني هي تستطيع أن تسافر من دون محرم أم لا. فقط أردنا أن نميز بين الاستطاعة الشرعية والاستطاعة العقلية، كاستطاعة عقلية ولو من دون محرم تستطيع السفر بالسيارة بالطيارة مع جماعة وإن لم يصاحبها محرم، ولكن الاستطاعة الشرعية هي غير مستطيعة شرعا بهذا التفصيل وإن كانت لديها استطاعة عقلية. ميزتم الآن بين الاستطاعة الشرعية والاستطاعة العقلية حينما يقال هذا الإنسان ممنوع من السفر شرعا، مش أنه مثلا حكومتان منعتنا من السفر، لا شرعا شنو مع عدم الاستطاعة الشرعية. فإذا لم توجد الاستطاعة الحج غير مجزي لأنه مشروط بالاستطاعة. ومع الحاجة إلى المحرم يشترط، أي المحرم في الوجوب، يعني شرط وجوب مقدمة وجوب، يشترط في الوجوب أي المحرم على المرأة في سفر المحرم مع المرأة، أرجع لك الضمائر سريعا، ولا يجب على المحرم إجابة المرأة إلى السفر بعد إجابتها وإليه، هذه تعقد على المطلب، ولا يجب عليه، ولا يجب على المحرم، أنت اكتب الضمائر هذه، ولا يجب على المحرم إجابة المرأة إلى السفر تبرعان، تبرعان يعني من دون أجرة، أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجف عرقه، بل ولا بأجرة. تقول لي مثلا أنطيك أجرة، يقول أنا غير ملزم. لا يجب عليه إجابة المرأة إلى السفر تبرعا ولا بأجرة، وله يعني للمحرم يجوز له، وله طلب الأجرة، يعني شو نقول احنا عيونه قوية شوية، يعني يطلب مثلا من بتعمه ولا بتخالته أو من محارم محرم، مظن من يحرم عليها شنو بنسب أو رضا أخوها في الرضاعة، زين أخوها مثلا بنسب أو مصاهرة رايحة مثلا ويا عمها اللي هو أبو زوجها مثلا من هذا القبيل. قال ولا يجب على المحرم إجابة المرأة إلى السفر تبرعا ولا بأجرة، وللمحرم طلب الأجرة، فتكون الأجرة جزءا من استطاعة المرأة، استطاعة الشرعية. الآن يدخل في تفاصيل لو وقع الخلاف، ولو ادعى الزوج الخوف عليها، على المرأة خايف على زوجته، طبعا الغيرة مطلوبة شرعا من الرجل، ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها، يقول لا، يقول أنا ما أمن عليها، يعني أعوذ بالله من الخيانة الزوجية. دعا شنو؟ أكو مدعي ومنكر الآن. ولو ادعى الزوج الخوف على المرأة أو ادعى شنو؟ عدم أمانتها. مدعي، المدعي عليه شنو؟ قيم بينة، على المدعي البينة، واليمين على من أنكر. لكن قال وأنكرته الزوجة، أنكرت أنه شنو ما له معنى الخوف وكذا وهالهوس. قال عمل بشاهد الحال، يشوف وضع المرأة شلون مثلا عفتها وشلون مثلا مشيتها وكذا، عمل بشاهد الحال، يعني يعرف هذا من القرائن ومن تتبع حالات الإنسان والشخص، إن هذا الإنسان ملتزم، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. قال ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ومع فقدهما، أي البينة وشاهد الحال يقدم قولها. ليش يقدم قولها؟ لأنها منكرة وهو مدع وما كبين عند المدعي. قال وفي اليمين نظر، لأن الرواية تقول على المدعي البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول وفي اليمين نظر، أنه يجب عليها اللي هو اليمين. ليش وجه النظر؟ من أنها وفي اليمين نظر، من أنها لو اعترفت نفعه، يعني هذا وجه ثبوت اليمين عليها. إذا اعترفت يعني أقرت، كانت منكرة فاعترفت، يكون هذا لصالح الزوج. وقرب في الدروس الشهد الأول عدمه، عدم شنو؟ اليمين. وله أي للزوج حينئذ منعها، منع المرأة باطنا، يعني في قرارة نفسه هو مانعها. ولكن مثلا الحاكم الشرعي فرضا قال بأنه لا يحق لها السفر، وللزوج حينئذ مع وجود هذا الاختلاف دعوة وإنكار مدعي ومنكر، منع المرأة باطنا أي في قرارة نفسه. ليش؟ لأنه محق عند نفسه، يرى نفسه محقا، والحكم مبني على الظاهر. إذا حبيت تضيف عبارة، والظاهر لا يغير من الواقع شيء، لا يغير الواقع ما هو عليه في نظر الزوج، أنه إيش الموضوع غير شكل. هني بالمناسبة توجد روايات إن شاء الله ما يوصل لها الحد، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المعتبر قال اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ولا تجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي ضياعا ومن امرأة تشيبني قبل مشيبي. وورد في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وآله قال قال الله جل جلاله إذا أردت أن أجمع للمؤمن أو للمرء، ما يحضرني الآن تعبير بس نص الرواية هكا تقريبا، إذا أردت أن أجمع للمرء خير الدنيا والآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته. من سعادة المرء الزوجة الصالحة. أيضا هنا بالمناسبة آداب للسفر، وتكلمنا عن سفر المرأة ولا يشترط مصاحبة محرم، وانجر الكلام إلى التفصيل والفروع الفقهية في هذه المسألة. يستحب شنه للمؤمن أن يعلن عن سفره. قال صلى الله عليه وآله حق على المسلم إذا أراد سفرا أن يعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه. وقال تعالى إلى نحن تكلمنا شوية عن بعض المسائل ومشاكل الزوجية وكذا لطف الجو الآن بالآية الكريمة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا للمرأة هذا الحديث نافع، رواية معتبرة في الوسائل كتاب النكاح ظاهرا، قال الصادق عليه السلام، موجودة في الكافي والفقيه الرواية، هي ينفعكم هم للخطاب، وبعضها الروايات تربوية: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق علي سلام الله عليه، فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال، كلها روايات في الوسائل كتاب النكاح: أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. وقال صلى الله عليه وآله: اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والنساء. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل يعانقها؟ وقال صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من ضيع من يعول. حتى نسوي بالانس على قولة هالأيام، شوي توازن حقوق الزوج والزوجة. ثم قال: والمستطيع، يعني استطاعة شرعية، والمستطيع يجزيه الحج متسكعا، أي متكلفا له بغير زاد وراحلة. ليش مجزي؟ لوجود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع فإنه لا يجزي. إنسان لديه استطاعة شرعية مالية بدنية إلى آخره، له زاد وراحلة، ولكنه حج متسكعا من شح النفس والبخل أو لسبب آخر يرمي بكله على غيره، يكون كلا على غيره، يعني بدل أنه ينفق في سفر الحج مستحب التنوق في سفر الحج، بدل أن يساهم مع إخوانه، كما ورد أن زين العابدين عليه السلام كان يستصحب معه في سفر الحج اللوز والحمص والمحمص وأشياء من هذه القبيل والحلوى. فهذا الرجل يحج متسكعا، ماذا هو؟ لشح في النفس، بخل مثلا وحرص، أو على قولة القائل مثلا رزالة فيه مثلا. مع ذلك لو حج المستطيع متسكعا فإن حجه يكون مجزيا وصحيحا. ولكن هناك آداب للسفر في الحج، أنقل لك ثلاث أربع روايات أو روايتين ثلاث لضيق الوقت ونختم هذه المسألة. بعدين يقول: والحج مشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة، فالركوب أفضل، فقد حج الحسن بن علي عليه السلام ماشيا مرارا، في الرواية الصحيحة حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب والمحامل لتقاد بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر. وقال الصادق عليه السلام: إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها. لهذا في الوسائل حر العامل عنوان: استحباب التنوق بالقاف في السفر. وقال الصادق عليه السلام: إذا سافر أحدكم فقدم من سفره، يعني في الرجوع، فليأتي أهله بما تيسر ولو بحجر، يعني يكون يستصحب معه هدية لأهله وعياله، تعبيرا عن الحب المودة. وصلى الله على محمد وعليه الطاهر.